بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 73 بعد 100 على 1. ما جزاء الذين يسترقون؟ لا يدخل الجنة. نعم. أنا ما لك حديث ولا أي، أعطيني شو الجزاء. فقد بلغ ما توقف. نعم. ومن استرقى فقد بلغ ما توقف. ولمن استوى. لا، من استوى. أي نعم. أبو محمد أعطاك المفتاح. الجزاء أنه ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ فإذا أقصد الورع عندما هي تطلب ليس لنفسها وإنما لوليدها. لا يشعى عن هذا. إذا قلنا مثلا لأبو ليلى، بالله قلنا أين حسين، ما فيها شيء يعني. مثلا الاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، لمن؟ لنفسه. أما نفس المريض يقول أرقيني هذه هي اللي فيها، هذا هو، هذا ما أنا. أما إذا تطوع الراقي ما فيها شيء أبدا. هذا طيب، هذا هو السنة. تسمح تتركونا نسأل الشيخ السؤال الطويل إذا أمكن على موضوع أبو يوسف. نعم. إذا أمكن تضعون لي عشرين نسمع قدر كافي، لأن هذا نريد أن نضعه في كتيب عن أبو يوسف إن شاء الله. نعم. فهل لك يا شيخ إن شاء الله بس تحضرون شريط؟ لو ناديتني بكنيتي كان ذلك أحب من أن تناديني بشيخ في نفسي. نعم. أبا عبد الرحمن. نعم. يا أبا، نحن تعرفنا عليه وهو في حلب، وكان بطبيعة الحال يحضر دروسي الشهرية التي كنت أتردد إلى حلب من أجلها. كان لنظام مسافر من دمشق إلى بعض البلاد الشمالية كحما وحمص وحلب وإدلب واللاذقية، وكان مركز الدعوة بعد دمشق هي حلب نفسها. فكان أبو يوسف رحمه الله يعني حريصا كل الحرص على أن يحضر هذه الدروس، وفي اعتقادي من هناك تشرب الدعوة السلفية. ثم نقل أو عين إماما في بعض القرى بعيدة عن حلب، وهناك بدأ ينشر السنة. وكالعادة قامت الغوغاء ضده، فإن كنا جاءوا بسنة فلسان حالهم، وقد يكون ذلك لسان قال بعضهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكانت تصير بسبب ذلك بعض المشاغبات ضده حتى يكون نتيجة الأمر أن يوصل أمره إلى المخابرات، فترسل المخابرات خلفه وتستجو وتستنطق، والمخابرات هناك بلا شك ما بهم من دعوة سلفية أو دعوة خلفية، ولكن إنما يهمهم أن ما يصير هناك شوشرات وفتن تزيهم هم يعني، ثم هم يجهلون وراء هذه الفتن لعل وراءها فتن ضد الدولة. ولذلك فهم يحاولون في كثير من الأحيان أن يسكتوا هذه الأصوات

زيارة خاصة، وكنا نأمل يعني أن نشوفه أيضا أكثر من ذلك، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. صعوبة حصوله على تأشيره والدخول هنا هو الذي كان يمنعه يعني صعب. الله أكبر، أضعين أخوانا دون هذي بيسموهن الأهل، وبعدين بيعملوهم معاملة الخصوم. أما بالنسبة لعلاقته معك في المدينة أيضا، ذكر لنا أنك كنت هناك في المدينة. أنا كنت في المدينة لكن تدرس؟ نعم كنت 3 سنوات. ايش العلاقة؟ ما اذكرها. ايش يعني كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة؟ هو كان طالب في الجامعة. طالب في الجامعة، هذا مما انسيته من الكلية. وعمر الاشقر وعبد الرحمن، عمر الاشقر اعرف جيدا عبد الرحمن، دوني من تلامذتي في الجامعة الاسلامية. اما ابو يوسف الان انت عم تحاول تذكرني، كان معهم، كان معهم وأخرج معهم. أي نعم، سبحان الله. وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟ كويس زين منيح. كان في الأيام يعني ينتقد على عبد الرحمن، لكنه الآن أخذ يعني يتفهم أشياء يعني من عبد الرحمن. يعني في له شيء من التفهم. هذا بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبوي. هذا أمر طبيعي. نعم. ولذلك سألتك، لأنه عبد الرحمن مع أنه من إخواننا وتلامذتنا كما ذكرنا، في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية. أظن يعني انحرفت به بعض الشيء عن الخط السلفي، وهذا أمر يعني ما هو سهل. يعني حينما يكتب في رسالة له، أنتم تعرفون اسمها، أنه لابد للمسلم من أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر، تذكر هذا الكلام له؟ لا والله لا أذكر. أي رسالة تذكر هذا الكلام؟ هي المسلمون والعمل السياسي. أيوة. ما قرأت هذه الرسالة؟ لا والله. ما أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة. أي نعم. فسبحان الله، العصمة ليست لأحد بعد رسول الله. بديش ولا إيش؟ حديث أبي يوسف رحمة الله عليه هو كان في البداية، أما يعني في زيارة هي الأخيرة كنا نلتقي هذا الحدث ويعني الحكمة والتوفيق بين المتخاصمين مع لذلك أنا كان سؤالي فيه كمان تحفظ. سألت أبو محمد أنه لا يزال فيه الحدة ولا صقلته الأيام؟ فإذا الحمد لله، يعني كنا نستغرب من مما صقلته يعني هذا الصقل، سبحان الله، يعني شيء عجيب. أي رحمه الله، كان يفيدنا والله فائدة. وأنا عندي أيضا حدة ذكرت لك في السيارة كيف أحمل العصا هذه. أي نعم، حدة عندي موجودة نشاطي. نعم، وبحب يعني غير نشاطي أفتك اللي بشوفه، يعني مش حسوني أفتك فيه. يعني ما ينفع الكلام معاه مرة ومرتين، بحب أن أهدي معه تبلع بلع ضربة. لكن وبعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب أني يعني أهجمه ولو تعبت علي. فحذرني أبو يوسف قال لي تعال، أنا كنت حاس وأنت يظهر مثل حاس. إن الطيور على أشكالها تقع. يعني قل لي أرجو لك أنه في المستقبل إن شاء الله مع ممارستك لهذا المنهج أن تصبح عندك الهدوء ما شاء الله، وتسقل أمورك شوي شوي. ونصحني قل لي إياك أنك تعتزلهم هذولا، رغم أنه فيهم انحراف، يعني ما هم ماشيين على المنهج الصحيح، وقال لي أخشى أن يبتليك الله كما ابتلى يونس، لأنك ابتداعي وفاهم، يعني إذا تركت هؤلاء الناس ولو أنهم يعني ليسوا على طريق يجب أن وتبقى معهم وتأمرهم وتنهاهم، ولعل الله عز وجل أنه يعني يهديهم ويصيروا بالفعل. هذه حكمة عظيمة تعلمت منه وأدركت أنه هؤلاء الناس اللي كنت أنا مستعجلا لنضجهم كان خطأ تهور، فأصبحوا ما شاء الله عنهم يعني كما نصحني أبو يوسف. هذا حق بلا شك رحمه الله. والداعي إذا ما كان كذلك يمكن يكون ضرره أكثر من نفعه. نعم. أنا أذكر قصة أحد المشايخ السلفيين هناك وما أقلهم، هو يومئذ كان شائبا وأنا فتى، كان يعني عنده حدة عجيبة جدا. من حدته القصة التالية. في الأصل أنا ما أعرفه، لكن جرى بيني وبين أحد طلاب العلم، ما شاء الله بارك الله لك فيها، شخص اسمه محمد زهري النجار، ربما بعض الحاضرين يذكر هذا الاسم لأنه فيما بعد صار طالبا في الأزهر وتخرج من الأزهر وأخذ يعلق على بعض الكتب الحديثية، من ذلك أنه طبع كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهي كانت مطبوعة في الهند فطبع في مصر في مجلدات وعلق عليها بعض التعليقات. هذا الرجل محمد زهري النجار ما أعرفه أنا سابقا، كان لقاء الأول بيني وبينه عند بائع كتب في دمشق، كنت أنا أتردد عليه كثيرا، فلما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن ومنهم شخص عرض عليه كتاب يبيعه لصاحب مكتبة، وهو كتاب للقصيمي هذا النجدي الذي ألحد فيما بعد، شو اسم الكتاب؟ ما مستحضر الآن اسم الشاهد، عرضه مشان يشتريه، أنا طار قلبي وراء الكتاب لأنه كان عندي معلومات عن هذا الرجل قبل أن ينحرف أنه سلفي ومحاجج قوي، له كتاب اسمه شيوخ الأزهر يرد عليهم رد علمي. الشاهد ما كنت أرى هذا الكتاب واسم المؤلف إذا قلت لصاحب المكتبة إذا اشتريت منه أنا بشتري منك، هو سمع مني هذه الكلمة وأخذني جانبا عن الدكان وأخذ ينصحني، وأنا يومئذ شاب كما يقال ما طر بعد شاربي، ولحيت هيك دورة هون شوي هذا أحسن مني هلا، شايف ما فيه يعني خفيف المرة، أمين لي يدوني وهابي يدوني جماعة بنكرو التوسل وكذا، وصار يعدد لي إيش بعض مساويهم عنده، وإذا أنا مبريت برد عليه، وإذا هو يعجب مني هو طالب علم ولابس جبة سودة وعمامة بيضة وفعلا هو طالب علم قوي هذا في المذهب، تعجب من ردي عليه. طبعا أنا أفهمته. لقاء الثاني كان أمام دكانة أخي أبو جعفر منصور في المسكية، وعليكم السلام، جرت مناسبة عن الزيادة بعد الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام. وإذ هذا الرجل فيما بعد أعلم جار لهذا الشيخ المسن الحديد المزاج واسمه عبد الفتاح الإمام، له بعض الكتب، وفي مدرسة الخياطين في دمشق، هذه مدرسة فيها مسجد، المدرسة فيها رواء فوق صفوف من الغرف للطلبة. الشيخ عبد الفتاح الإمام متخذ غرفة، طبعا هذه يعني ذهبت مفعولها ونظامها، صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة شرقية، وهذا محمد زهري النجار أخذ إيش غرفة غربية، وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلفي هو حروري، هداك بارد وحنفي وشارد لي جماعة نصيبتين، لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت إجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت أنا وياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليك انه ما جب له حديث الا بيقول لي ضعيف وصحيح ومدري ايش وحيرني. كم سنه عمر صاحب الجريده؟ يعني اصغر منك، قديش عمرك انت؟ 17 يعني في الحدود. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي بهيك شخص، خاصة لما سمي مزية الحديث، وجاي يوم الأيام عندي في الدكان أنا ساعاتي وأنا لأول مرة بشوفه، السلام عليكم. وعليكم السلام. بطالة ساعة من جيبته ساعة جيب، هاي ساعة جيب اليوم بطلت كلها ساعات يد. قال لي قال لي شوف لي هالساعة، صلحتها مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها. أنا كالعادة بطبيعة الحال أخذت الساعة وأخذت السكين اللي بفتح فيه الغطاء، حطيت الناظور من حدة تبعه، قال لي حط لي الساعة اللي أنا ما نجي مشانها. أخير إن شاء الله. قال أنا سمعت عنك أشياء بدي أتحقق منها، تفضل. قال لي شو رأيك بالمواليد؟ قلت له وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال كلها بينها، وهيك ما أطال الأمر يعني تحقق أنه مش ما سمعه زيادة. قال لي سمعت أنه عندك دراسة في الحديث، قلت له والله بعض الشيء. قال لي عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، كتاب مطبوع هذا فعلا، أسلوب عصري جميل، لكن أنا عندي ما له قيمة، لأنه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس، ونحن بحاجة توحيد الألوهية والعبادة، توحيد الصفات، لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث، بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. ومثل ما بيقول عنه بالشاب بلا طول سيري، اتفقنا معه انه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده. وهون بقى الشاهد، نحط الطاولة ونقعد نحن وياه وجاهة الطاولة بين بينه ويقرأ بالكتاب. الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف، هو صاير الغرف فيك جانبا وهيك جانبا طابع ثاني، وهنا فضاء سماوي في التحت في بحرة على الطريقة القديمة، يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق، بس يشوفنا قاعدين هو مع بعض بيضر فيها نظرة فيه لمعنى، كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن، كنا مصيبة صرنا مصيبتين. ايه لكن الشاهد عن طعام الشيعة بفتاح. أنا لما أشوف الشيخ زوري يمر ناديه قل له تفضل يا شيخ محمد، يتبسم هيك بس تبسيمة باردة يعني مو عاجبه الجلسة شو بده يسوي فيها ويخرج. الشيخ اللي عبد الفتاح لما بكو ما في منه خواص، صلي أنا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خواص، تركه ويصيح بأعلى صوته. يروح الشيخ زوري، أنا أقول له للشيخ عبد الفتاح يا شيخ الأمور مرغولة بأوقاتها وبدا صبر وبدا طولة البال. مع تردد يا شيخ عبد الفتاح لتخريج الكتاب مرارا الشيخ زوري يمر علينا وأنا ناديه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بالأخير علقت الشبكة وإجي حضر معنا وصار يحضر معنا ونقعد بقى نحن إيش نتناقش. الشيخ عبد الفتاح بصياحه وأنا ببرود الدبي إلى آخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي، ثم هو صاحب طريقة الشاذلية، شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدأنا نحكي معه في الطريق أنواع ما تعرف فيها خير، بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زوري قبل كل شيء في الطريق والذكر. قلنا له يا شيخ محمد أنت طالب علم وبتقول حنفي، طيب ما بتعرف شو جاي بحاجز بن عبدين في حق هؤلاء الذين يرخصون في الذكر، أنه الأرض اللي بيذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر ترابه ويرمى. وبعدين لا المتأخرين لأنه أبو حنيفة ما شاف المناظر السيئة هذه. أي نعم. وبعدين ذكرته أو علمته ما أدري، قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير بالتعبير التركي، فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلها من المذهب، ولو أنه ما هو متحرر من التقليد لكن ماشي خطوات لما يجيب الدليل. هذا الرجل حلبي الأصل، من فضله مؤلف رسالة عنوانها يغنيك عن مضمونها، الرهص والوقص لمستحل الرقص، الرهص والوقص لمستحل الرقص. بمثل هذه النقول وبطولة البال مع محمد زهري نجار انقلب الرجل صار معنا، لكن كان فيما يبدو متئدا وحقده ذلك. كان يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي ودون الشاذلية بوقفه وبيمسك بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بعد الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها إيش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له أن هذا له بذكر الله واتخذوا دينهم له ولعبا، ما استطاع أن يتخلص من الحلقة، لكن كشف القناع عن انقلابه، صار يوقف مثل السارية مثل العمود ترشق فيه الحلقة تتحرك يمين ويسار حوله وهو مثل الحديد يوقف. انكشف الرجل بهذه الطريقة صاروا جماعته. فاتني أذكركم أنه هذا من كياسته وعلمه كان مرشح أن يكون الخليفة بعد الشيخ كما هي طريقتهم. شو صابوا هذا محمد زهري نجار؟ صاروا يداولوا كلام حوله، وصل الكلام بطبيعة حال الشيخ والشيخ شايف عينه كمان لحكمة يريد والله. وأنا عند الشيخ محمد عبد الفتاح بعد صلاة الجمعة بنشوف الشيخ الهاشمي، وعلمنا فيما بعد لأول مرة بيزور تلميذه، لأول مرة بيجي لغرفته وبيزوره. لما طلع تلميذ لتوديع الشيخ بعد ما ودعه إجل عنا وهو يتبسم، أنا رأيت نجوس وشو نصحك الشيخ حكى لنا بقى مثل ما كان هو نصحني أنا أنه دون وهابي وكذا نفس الكليش يعني نسخة فوق الأصل نصح الشيخ تلميذه أنه هذول لازم ما تعشروا دون عقيدة فازدهم كذا وكذا وإلى آخره. فيما بعد الشخص وظف إمام مسجد في محل قريب من دكانتي أنا هي دكانة والدي في محل اسم العقيبة عندنا سبحان الله وصل الخبر لإمام المسجد اللي هو تجاه دكاني اسمه جامع التوبة إمامه الشيخ سعيد برهاني من تلامذة الشيخ الهاشمي يعني هم زملاء في الطريق وأيضا في المذهب كلاهما حنفي المذهب. هذا الشيخ صلت أولاد المحلة على محمد زهر النجار فصاروا كل ما شافوه في الطريق يرموه بقشر الموز والبرتقال يعني يهينوه. شو السبب؟ صار لما يأذن ما يزيد الزيادة هذا صار وهابي. ولا خبر للشيخ سعيد هو تلميذ معه على الشيخ الهاشمي يعني صار مهان ما صبر على هذا ترك دمشق وراح لحلب ومن هناك دبر سفرة إلى مصر. في مصر دخل الأزهر وهو مجد وقوي في العلم وأخذ الشهادة وتخرج ولا يزال هو هناك. الشاهد كنت أقول الشيخ عبد الفتاح فيما أعلم يعني ما عندي أخبار جديدة. الشاهد كنت أقول للشيخ عبد الفتاح يا شيخ عبد الفتاح لا تقول ما في خواص هاي الشيخ زوري صار في خواص ومين شايف عمر الخطاب وإيذاء الشديد للرسول عليه السلام مين كان بيظن فيه أنه بيصير الشيطان بيخاف منه. لذلك الدعوة تحتاج إلى أنات وصبر وطيلة البال. الشاهد أنه أخونا أبو يوسف الله يرحمه الحمد لله اللي عرفنا هذه النتيجة أنه تعدل يعني فيما بعد وهذا نتيجة العلم يعني العلم والإخلاص فيه ورحمنا الله وإياه. لعله خلف من بعده من ينوب منابه هناك من أبنائه لا أبناؤه لم يكونوا يصحبوه. الله أكبر. في جلساته لا حول ولا قوة إلا بالله نجلس ساعات في ديوانه وأبناؤه لا يحضرون إلى مجالسنا لكنهم لسوا عصام الحمد لله إنهم من عامة الناس عاديون. أكبرهم سنا كم؟ 25 يعني هم بخير من عامة الناس محبون للدعوة وتستطيع أن تقول يعني الأكبر منهم تقدر تقول أنه سلفي يعني لأنه كان يجلس مع والده كويس الحمد لله. أما الأوسط عبد الله فهو شرفي. كيف؟ حرفي. حرفي صاحب حرفة ويشتغل ولا أجلس فيه يعني مهتم بمعاشه. نعم لا أجلس في مجالس العلم بالطبع يعني إنسان عادي من عامة الناس. نعم. وعبد الله الأصغر هذا عبد الله يعني وسط. هذا كم من الأكبر؟ يوسف. يوسف ثاني وعبد الله وعبد العزيز. عبد العزيز الصغير عبد العزيز. انت تكلمت عن يوسف وعبد الله وعبد العزيز ما خبره الاصغر إيه؟ عبد العزيز كلهم ملتحين الحمد لله. عبد العزيز ايضا ملتحي وهو يحب يحبون اباه ويحبون الدعوه السلفيه يعني وينتمون لها الحمد لله لكنهم ليسوا يعني مثل طلاب العلم. ايوه لا أسميهم طلاب إلا فقط في الأكبر. الأكبر نعتبر طالب علم. نعم يعني. طالب علم. الحمد لله. وما له غير دول الثلاثة؟ هؤلاء الثلاثة. ما ليس له سواه؟ له أربع بنات. زوجات؟ اثنتان متزوجات. والاثنتان يعني ما هم متزوجين. أصغرهم كم؟ واحدة 18 واحدة 14. تفضل. شيخ، هل يجوز انفاق اموال الزكاة في شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم الفقراء؟ لا يجوز في رأيي، لأن الزكاة يشترط فيها أن تسلم يدا بيد للفقير، أما أن يشترى بهذه الأموال أموال الزكاة بعض الحاجات للفقراء حتى ولو كانت هذه الحاجات من كتب العلم هذا لا يجوز. ينبغي أن تسلم هذه الأموال للفقراء من طلاب العلم، وينصحون بأن تنفق في سبيل شراء الكتب، أو يطلب منهم التوكيل بشراء هذه الكتب، فإن وكل فبها، وإلا كان هو الأحق أن يتناول هذا المال ويتصرف فيه في حدود مصلحته الشخصية. هذا الذي نعتقده، وهذا الذي يستفاد من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذا يدخل، هذا الصرف يدخل في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله، لو كان هذا العموم مرادا من هذه اللفظة أو هذه الجملة من الآية، ولكن من الخطأ البالغ أن يفسر هذا النص القرآني وفي سبيل الله بالمعنى الأعم الأشمل لسببين اثنين. الأول أن هذا تعطيل أولا لأداة الحصر المذكورة في ابتداء الآية إنما الصدقات للفقراء، ثم لو كان هذا العموم مرادا فهو تعطيل لتفصيل المذكور في الآية وإضاعة للحكمة من هذا التفصيل المذكور فيها. كان يمكن أن يقال إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى الأمر، أما وهو يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وبعد بقية الأصناف الثمانية ومنها في سبيل الله، فحشر في سبيل الله في جملة الأصناف الثمانية من جهة، وحصر الزكاة بأداة الحصر إنما في هذه الأصناف الثمانية لا يمكن أن يكون معنى وفي سبيل الله هو هذا المعنى العام الشامل الذي يذهب إليه بعض الدعاة الإسلاميين اليوم لتوسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة. ونعتقد جازما بأن من أسباب هذا التوسيع أمران اثنان. الأمر الأول هو عدم الاعتداد بعلم السلف وبتفسير السلف من جهة، والأمر الآخر أن أغنياء المسلمين لما قصروا عن القيام بواجبات أخرى من الصدقات التي تجب علاوة عن الزكاة، لما قصروا ذاك التقصير أرادوا أن يسدوا هذه الثغرة بتأويل النص القرآني وتوسيع دائرة استعمال مصارف الزكاة إلى أوسع مدى ممكن، وهذا في الحقيقة خطأ مزدوج. يذكرني بقول المعروف المأثور أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل ما يكون معالجة الأخطاء التي يقع فيها العالم الإسلامي بتحوير النصوص وتأويلها إن لم نقل تحريفها إلى معاني لم يكن يعرفها المسلمون من قبل في سبيل معالجة بعض الأخطاء التي تقع اليوم، لأن هذه المعالجات تشبه تماما معالجة أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت يداؤه. طيب شيخ، لو وضعنا السؤال بطريقة أخرى، تفضل. يعني رجل يدفع زكاة ماله إلى مؤسسة جمعية إسلامية أو كذا، ترعى طلبة كفراء، ترعاهم في تعليمهم في... أنا بقول لك مكانك راوح. فهل يجوز الإنفاق من الزكاة؟ تعبير سوري، مكانك راوح، هذا نظام عسكري في سوريا. لما يكون الجيش ماشي الضابط بده يوقفه عن المشي، لكن ما بده يجمده، بده يتم في حركة لكن بدون تقدم، بيقول له مكانك راوح لا يتقدم ولا يتأخر. وضعناها بصورة أخرى، سألنا حقيقة هذا السؤال للشيخ ابن عثيمين في الحرم المكي في العشر الأواخر، فأجاب بأن الداعي في سبيل الله هو يصرف عليه من بذل في سبيل الله، وبما أن الكتب يعني سلاح لهذا الداعية فنرى أنه يجوز ذلك، أو كما قال يعني ردي سبق، لكن الآن يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. وفي سبيل الله في الآية الكريمة، وفي سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ عرفت فلزم، يرحمك الله. سؤال يلي ذاك السؤال، إعطاء المال لطالب العلم وهو فقير هو من سبيل الله أم هو من الفقراء؟ طيب إذن بأي وجه يجاب عن جواز ما نقلته؟ وما أقول لك ما قاله ابن عثيمين، من أين نأتي بهذا التجويز؟ نأتي به من توسيع معنى سبيل الله كما شرحنا آنفا. لذلك بقول السؤال الأول سبق الجواب عنه بتفصيل، كما قلت طورت السؤال فكان الجواب مكانك راوح، طورت السؤال بصورة ثالثة كذلك الجواب لا يزال مكانك راوح. أكثر ما قيل في توسيع دائرة معنى سبيل الله هو إعطاء المال للفقير للحج في سبيل الله، للحج إلى بيت الله فهو في سبيل الله. أنا أرى ذلك لأنه عندي حديث وأنا حديثي ومتحمس للحديث وداعي للحديث، لكن نص الحديث قصة أبو معقل وزوجه أم معقل لما حج مع الرسول عليه السلام، جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله قلت لأبي معقل أن يحججني على ناضح له معه فأبى، فأرسل الرسول إليه فقال له يعني يسأله لماذا لم يحججها على الناضح له اسم أنا نسيته الآن، قال يا رسول الله إني جعلته في سبيل الله. يفهم كل عربي جعلته في سبيل الله مش معنى العام إنما المعنى الخاص يعني الجهاد. قال عليه السلام وهنا الشاهد أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله، هذا توسع بنص الحديث. أما التوسع التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي بلا شك تعطيل للنص القرآني من الوجهتين، من وجهة أداة الحصر إنما، ومن وجهة أنه في سبيل الله بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها. إيش معنى التفصيل إذا كان في سبيل الله بمعنى العام؟ دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح، لذلك ما أرى هذه التوسعات، وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام. في نفس الجو. ما في إدخال. قد يأتي رجل ويأتينا أحيانا يقول عندي مال من الزكاة أريد أن أحفر به بئرا للفقراء في أفريقيا. يسألنا هل يجوز ذلك أو لا؟ أقول له هات من أموال غير الزكاة التي عندك نحفر لك بئرا، أما هذه الزكاة فملكها للفقراء أو توكلنا نحن نملكها للفقراء. يعني ينبغي يا سيد طارق أن تلاحظ معنى التمليك هذه الزكاة. أخذت بيدي. أي نعم. نعم. طيب شيخ، بالنسبة لموضوع الصدقة الجارية. نعم. نعرف من الحديث إذا مات ابن آدم قطع له الثلاث منها ولد صالح يدعو له. نعم. يأتي أحيانا ولد صالح ويسأل ويقول لو بنيت مسجدا لوالدي أو لعمتي المتوفى. نعم. فهل الأجر ينتقل علما بأن نص الحديث يدعو له؟ اي نعم. ما في قال يبني له. اي نعم. أو يحفر له بئرا أو كذا. اي نعم. فيحب نسمع رأيك. بالنسبة لأبيه فنعم، بالنسبة لعمته فلا. وذكر الدعاء بالنسبة للولد الصالح هذا لا يفيد الحصر. الحديث لا يعني أن الوالد سواء كان الأب أو الأم لا يستفيد من ولده إلا من دعائه الصالح، هذا لا يعطي الحصر، وإنما يعني كما هو معروف الأسلوب العربي من مثل قول عليه السلام الحج عرفة، هذا لا يعني أنه ما في مناسك حج إلى الوقوف عرفة، وإنما هذا من باب ذكر أهم شيء في الحج وهو الوقوف عرفة. الحج عرفة لا يعني الحج كله الوقوف عرفة، فليس هناك في بيات في ميناء ورم الجمرات وبيات المزدلفة وصلاة الصبح هناك وطواف قدوم وطواف الفاضة، لا ينفي الحديث هذه الأشياء المشروعة. هذا أسلوب في اللغة العربية وبه نزل القرآن وجاء الحديث عن الرسول عليه السلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر هنا قرآن الفجر لا يعني فقط قرآن الفجر وإنما صلاة الفجر، لكنه ذكر من الصلاة أهم ما فيها من أركان ألا وهي القراءة. كذلك هنا لما قال وولد صالح يدعو له ذكر الدعاء لأنه أمشي وأسرع شيء يمكن أن يستفيده الميت وهو الوالد من ولده. أما أن الوالدين يستفيدان من الولد الصالح من غير الدعاء فهذا بلا شك أمر مقطوع به بنصوص خاصة بعضها ونصوص عامة بعضها الآخر. فمثلا إن أمتي افتلتت وعليها نذر أفأوفي بنذرها؟ قال نعم. أخرى أنه عليها حج أحج عنها؟ قال نعم. وحديث الخثعمية وهو من أشهر ما يتعلق الموضوع، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فإذا لا لم يأتي قوله عليه السلام ولد صالح بمعنى الحصر. أما الأحاديث العام النصوص العامة مثل قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بضميم قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وقوله تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، الولد من أثر أبيه، فكل عمل يفعله الولد الصالح فله للوالد والوالدة منه حظ كبير. ولهذا من بنى مسجدا عن روح أبيه كما يقولون اليوم، ونحن نرفع كلمة الروح لأنها لون، ونقول من بنى مسجدا عن أبيه، أي نعم، فينفع ذلك أباه أكثر مما لو بنى المسجد ولم ينوي لأبيه. لو بنى المسجد ولوجه الله فله أجره ولأبيه حظ منه، لكنه لو بنى المسجد عن أبيه فالأنفع لأبيه هو هذا دون الأول، والعكس بالعكس. يعني شيخ لا يتعدى الأجر؟ أي نعم، لا يتعدى الأجر الوالدين في مثل ما نحن فيه. قلت فيما نحن فيه لأنه الأمثلة تختلف باختلاف المتعلقات أو المتعلقات. مثلا رجل علم الناس تلاوة القرآن، فطالما وجد من هؤلاء الطلبة يتلون القرآن فللمعلم حظه منه وهو في قبره، وهذا أيضا يستفاد من الآية السابقة. كذلك الحديث الذي ذكرته أو علم ينتفع به، وهذا من العلم الذي ينتفع به. لكن فيما يتعلق بعموم الانتفاع بعمل الرجل فهو هذا العموم يتعلق بالوالدين فقط. أنا وإياك في موضوع بالنسبة للنقطة، عفوا، لو بنى مثلا مسجد عن أبيه أو بنى مسجد الله تعالى بدون قضيط عن أبيه، أنت قلت أنفع لأبيه، لكن بالنسبة لنفسه إيش قلت على أبيه؟ لو بنى مسجد، لا ما تعيد كلامك، بس النقطة هي عن أبيه. إيش قلت أنا عن أبيه؟ أنفع لأبيه. أي صورة؟ أي صورة؟ الصورة أن بنواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حظ لأبيه، لكن دون الصورة الأولى، لأن لما يبنيها بنية أن هذا المسجد على أبيه يكون أنفع لأبيه. تمام. الآن أيهما أنفع لذات الشخص، أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟ سبق الجواب في هذا، قلت بالعكس بالعكس. سمعتها كلمة والعكس والعكس، يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له. تتمة الكلام في الشريط التالي. هنا شيخنا قرأت القرآن من ولد يجزي لوالد من زوجة يقرأ القرآن. أولا هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره. نعم بالنسبة شيخ